ضل علينا يا ناس يا عوض الله على الإخلاص يا عوض الله علينا يا ناس يا عوض الله على الإخلاص فين كلام مش هسامحك لا لا لا